وأجر الواجب يكون في فعل أي واحد منها، وأن الوجوب على التخيير، ولا تنافي بين كونه واجبا وكونه في خصال محددة على التخيير بينها، وله أمثلة في الشرع كثيرة. أول هذه الأنواع فدية اللبس، وقد تقدم معنا أن من لبس متعمدا وجب عليه فدية الأذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما إطعام 6 مساكين بمكة، وإما صيام 3 أيام في أي مكان، أو ذبح شاة بمكة لمساكينها. وأوجب العلماء فدية الأذى في اللبس قياسا على ما ورد في النص من إيجاب فدية الأذى في حلق الشعر. الأمر الثاني استعمال الطيب، من استعمل الطيب ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه شيء، لحديث يعلى بن أمية كما تقدم. ومن تعمد استعمال الطيب فحينئذ يجب عليه فدية أذى قياسا على أخذ الشعر. والأمر الثالث تغطية الرأس، فإن المحرم ممنوع من تغطية الرأس كما تقدم، فمن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يجب عليه شيء. وأما إذا غطاه متعمدا فحينئذ يجب عليه فدية الأذى قياسا على أخذ الشعر. المسألة الأخرى في إزالة الشعر، فمن أزال الشعر وجب عليه فدية الأذى سواء كان متعمدا أو كان ناسيا، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حيث أوجب فدية الأذى على من حلق رأسه ولم يفرق هنا بين أصحاب الأعذار وغيرهم، بل أوجب الفدية على من أخذ شعره ولو كان معذورا، فإنه قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فهذا معذور ومع ذلك وجبت عليه الفدية. قوله ففدية هنا فيه كلام محذوف يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. ما تقدير الكلام؟ من كان تقدير الكلام من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فأخذ شعره فحلق أو قص شعره وجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بعد ذلك الصيام والصدقة ورد في النصوص تقييدها بأن الصيام 3 أيام والصدقة 6 مساكين، كما في حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام، لم يذكر مكان الصيام، فثبت أنه في أي مكان. قال: أو أطعم 6 مساكين، لم يذكر مكان الإطعام، لكننا وجدنا في كفارة قتل الصيد أن الإطعام لمساكين مكة أو مكان الصيد، فألحقنا فدية الأذى به. وهنا الحكم واحد وهو وجوب الإطعام، والسبب مختلف، فهنا حلق الشعر وهناك قتل الصيد. والقاعدة أنه إذا وجد مطلق ومقيد الحكم واحد والسبب مختلف، أنه يحمل المطلق على المقيد كما هو قول جماهير الأصوليين. ثم قال أو أنسك بشاة، وهذا أيضا قال بشاة، شاة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. ثم وجدنا في الأضحية أنها قيدت بقيدين، قيد السن وقيد السلامة من العيوب، فحملنا المطلق على المطلق هنا على المقيد هناك، لأن الحكم واحد وإن اختلف السبب. ثم بعد ذلك أيضا حملناها على ما ورد في الهدي، فإن في الهدي يجب ذبحه في مكة، فحملنا هذه الشاة عليه. وقوله هنا ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق، يعني باقي المحظورات ألحقناها بالحلق، لأن الجميع محظور من محظورات الإحرام. ومثله الإمناء بنظرة، فمن ناظر وشاهد ثم أمنى فإن الفقهاء يوجبون عليه فدية أذى. قال والمباشرة بغير إنزال مني، يعني من قبل أو ضم بشهوة بدون أن ينزل، فالمذهب على أنه يجب فيه فدية الأذى. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب على من باشر ولم ينزل شيء، لأن الصحابة قد اختلفوا، ولأنه ليست المباشرة مماثلة لبقية المحظورات. قال وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل زوجة عائشة بن طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دماء، فهذا أحد أقوال الصحابة. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال عليه دم، منهم من قال عليه فدية أذى، منهم من قال ليس عليه شيء، عليه الاستغفار. قال وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوها، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. الحلق كلمة شاة هنا ما معناها؟ إيش عندكم الكتاب؟ ما معنى كلمة شاة؟ ما تعرفون معنى شاة؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ الظأن؟ لا، معنى شاة هنا يعني صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار. ولذلك تلاحظون أن من قرأ الكتب الفقهية بدون أن يكون عنده أستاذ قد ينزل كلامهم على غير مرادهم، فهم يريدون بكلمة شاة هنا فدية أذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. واضح هذا المعنى؟ طيب. قال ومن التخير جزاء الصيد، من صاد صيدا فحينئذ نخيره بين أمور: الأول أن يذبح حيوانا من حيوانات النعم يماثل الصيد الذي صاده، وهذا الصيد إن كان فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في الضبع شاة أخذنا به، فإذا لم يكن فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بأحكام الصحابة. فإن لم نجد وضعنا اثنين حكمين يجتهدون في الحيوان المصاد، ما الذي يماثله من بهيمة الأنعام؟ الخيار الثاني لمن قتل الصيد أن نقوم هذا النعم، قلنا مثلا الضبع فيه شاة، كم قيمة الشاة؟ قيمة الشاة 1000 ريال، بعد ذلك نشتري بهذه 1000 طعاما، نشتري طعاما ونقوم بتوزيعه على الفقراء، ويشترط في هذا الطعام أن يكون مما يجزئ في الفطرة. ما هي الأشياء التي تجزئ في الفطرة؟ هناك للجمهور قولان مشهوران، منهم من يقول لا بد أن تكون من السلع الأربع: البر والشعير والتمر والأقط فقط. ومنهم من يقول بل يجوز أن يكون من كل طعام يقتاته الناس. هل يجزئ الرز؟ على القول الأول لا يجزئ، وعلى القول الثاني يجزئ. فيطعم كل مسكين مد بر. كم مقدار المد؟ ملء الكفين المعتدلتين أو نصف صاع من غير البر، هذا هو المذهب. أو يصوم، الخيار الثالث أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قلنا الأول شاة، الثاني كم قيمة الشاة؟ 1000 ريال. كم تأتي من البر؟ قال تأتي بعشرة آصع، كل صاع فيه 4 أمداد، يطعم كل مسكين مد بر. أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما، فعندنا 10 آصع والبر كل مد يعطى مسكينا فيصوم 40 يوما. أين يصوم؟ في أي مكان. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. في قوله بالغ الكعبة دليل على أن ما يذبح لا بد أن يكون في الحرم. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وحرف أو يكون له للتخيير. قال وقسم الترتيب كدم المتعة، فإن من تمتع وجب عليه أن يذبح شاة، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومثله دم القران، فإن المتمتع والقارن لما جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليهم الدم، بخلاف المفرد، فالمفرد لا دم عليه لأن النص إنما جاء في المتمتع والقارن يماثله، ومن ثم نقول المفرد لا يجب عليه الدم. وهكذا من الواجبات، فإذا لم يستطع دم المتعة والقران صام 10 أيام، 7 إذا رجع إلى أهله و3 في الحج. متى تبتدئ هذه الأيام؟ هل نقول جميع أشهر الحج أو نقول تبتدئ من أول شهر ذي الحجة كما قال مالك، أو نقول لابد أن تكون يوم 7 و8 و9؟ نقول يبتدئ وقتها على الصحيح من العمرة، من وقت إحرامه بالعمرة أو وقت إحرامه بالحج. حينئذ إذا أحرم وجب تعلق الوجوب بذمته فيصوم الثلاثة أيام حينئذ. لو أحرم بالعمرة في نصف ذي القعدة فحينئذ من ذلك الوقت يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام. لماذا؟ لأن سبب الوجوب قد انعقد بإحرامه للعمرة فجاز له أن يصوم. ومثله من ترك واجبا فإنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه دم، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس الظاهر أنه لا يجب هذا الدم إلا بنص فيكون له حكم المرفوع. ثم هو مفتي الصحابة في المشاعر وأقواله تنتشر ولم يوجد من يخالفه فكان إجماعا سكوتيا. ومثله الإحصار، فمن أحصر وجب عليه دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. تارك الواجب والمحصر إذا لم يجدوا الدم وعجزوا عنه فإنهم يصومون 10 أيام إلحاقا لهم بالمتمتع والقارن، فإن من ترك الواجب أو من أحصر جاءنا الشرع بأنه يجب عليه الهدي ولم يأتنا دليل يدل على أنه ينتقل إلى الصيام، لكننا ألحقناه بفاقد الهدي من المتمتعين. فيجب على المتمتع والقارن وتارك الواجب دم. فإن عدم الدم، إيش معنى الدم هنا؟ هنا شات، هنا شات. فإن عدم الدم وعدم ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فيقدم بشرط أن يكون قد أحرم بالعمرة قبل ذلك. أما لو كان لم يحرم بالعمرة إلا يوم عرفة فحينئذ يصوم أيام التشريق 11 و12 و13. قال وتصح أيام التشريق. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا يضعون اللحم ويقددونه ويضعونه للشمس من أجل أن ييبس فلا يتلف. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله. جمهور أهل العلم على أن كلمة إلى أهله ليست مرادة، وإنما المراد الصيام بعد إكمال المناسك، فلو صام في الطريق أو صام يوم 14 في مكة قبل أن يسافر فالعلماء يقولون يجزئه كما هو مذهب أحمد وألحق مالك الطريق. قال ويجب على محصر دم كما تقدم، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. ثم ذكر المؤلف أحكام الوطء فقال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول. متى يكون هذا؟ يمكن يكون يوم التروية، ويمكن يكون يوم عرفة. طيب هل يمكن أن يكون أول شهر ذي الحجة؟ قل يمكن. كيف؟ قل هذا مفرد بقي على إحرامه ولم يتمتع فجامع قبل يوم عرفة، فحينئذ جامع في إحرام الحج. قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه. لماذا؟ لأنه ورد ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن عمرو، وهذا لم يؤثر عنها عن غير هؤلاء قول آخر، فكان إجماعا سكوتيا. فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، لقول هؤلاء الصحابة. قال أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل، أو أنزل منيا بلمس لشهوة، أو أنزل منيا لتكرار نظر. فهذا الصحابة قد اختلفوا فيه على 3 أقوال، منهم من قال بدنه هو الذي سار عليه المؤلف، ومنهم من قال يجب عليه شاة، ومن الصحابة من قال عليه فدية أداء، ولعل القول الآخر الثالث هو الأظهر، لأنه أقل ما قيل في المسألة، فمن ثم يقال بأن إيجاب الباقي يحتاج إلى دليل. أما الوطأ بعد التحلل الأول فهذا لا يفسد النسك بخلاف الوطأ قبل التحلل الأول. العلماء الحنابلة يقولون لا بد أن يكون طوافه بإحرام صحيح، رمى جمرة العقبة وقصر فتحلل فجامع، فحينئذ نقول جامع بعد التحلل الأول. ماذا يجب عليه؟ نقول والعلماء يوجبون عليه أمرين. الأمر الأول أن يذهب إلى الحل فيحرم ليأتي بطواف بإحرام صحيح، وهذا القول انفرد به الحنابلة، والجمهور على أنه لا يجب عليه أن يذهب للإحرام. والقول الثاني والواجب الثاني الذي يجب عليه أن يذبح شاتا. هناك رواية أخرى أن عليه بدنه، ولكن المذهب على أن عليه شات. قال ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، فهذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الطواف، فأوجب عليه ابن عباس جزورا ولم يفسد حجه. والمذهب على أن عليه شاة. قالوا لأن الإحرام هنا إحرام أقل من الإحرام الذي كان قبل التحلل الأول، فينبغي أن يكون الواجب عليه أقل، ولأنه لا يفسد الحج، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. والشافعي يقول عليه بدنه لأثر ابن عباس. هذا في الحج. في العمرة من جامع قبل التحلل أفسد عمرته ووجب عليه قضاؤها ويجب عليه شاة. قد ورد ذلك عن ابن عباس أنه قال في من وقع على امرأته قبل أن يقصر عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فأوجب عليه إيش فدية أذى، مع أنهم قالوا هناك شاة. قال والتحلل الأول يحصل بإثنين من رمي وحلق وطواف، لما ورد في حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم. كلمة وحلقتم جميع الآثار الواردة بها ضعيفة في حلقتم، والصحيح إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء لا النساء. لكن هذه الروايات الضعيفة في كلمة حلقتم يقوي بعضها بعضا، ومن ثم تصل إلى درجة الحسن لغيره، خصوصا أن الحلق يرافق الرمي، وبالتالي نعلق التحلل الأول بالأمرين معا. ويدل عليه حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، معناه أنه حلق بعد الرمي. أما التحلل الثاني فيحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، فإن المفرد والقارن قد يسعون مع طواف القدوم. فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة الرمي والحلق والطواف يكون حينئذ قد تحلل التحلل الثاني. قال المؤلف لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطى والورشين والفواخت شاة، وما لا مثل له كالأوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه. نعم واصل. قال رحمه الله تعالى فصل: ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام، ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحرم في ذلك سواء، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، ويجزئ عن سبعة شياه بدنة أو بقرة. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بجزاء الصيد. تقدم معنا أن القاعدة في هذا الباب أن ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بحكمه لأنه مثل، وما حكم فيه الصحابة أخذنا بحكمهم، وما لم يحكموا فيه وكلنا حكمين عدلين يحكمان بما هو المثل. وقد ذكر المؤلف أمثلة، فقال والصيد الذي له مثل من النعم فإنه يجب مثله، كالنعامة فيها بدنة لحكم عدد من الصحابة بذلك، ومثله حمار الوحش وبقر الوحش فإنه يجب فيه بقرة، قضى عمر بذلك. وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، فالأولات قضاء من قبل الصحابة، والثاني قضاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أننا لا نحكم إلا ببهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. ما يأتينا أحد ويقول يجب عليه أرنب، الأرنب ليس من بهيمة الأنعام. قال وفي الغزال شاة، قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وقضى به عدد من الصحابة. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. وفي اليربوع هو حيوان صغير جفرة لها 4 أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام شاة، لأنه قد قضى به عدد من الصحابة. طيب الحمام الصغيرة ومع ذلك فيها شاة، الحمام الصغيرة ومع ذلك فيها شاة، لماذا؟ لأن هذا هو قضاء الصحابة. والحمام يشمل كل ما عب الماء، أي ما كان يسحب الماء سحبا، ما يأخذه قطرة قطرة، إنما يسحبه سحبا. ويكون له صوت، وما لا مثل له فإن ففيه قيمة مكانه، في الحبارة والحجل فإنه يجب فيه القيمة، يسأل عن قيمة هذه الحيوانات في السوق فيجب القيمة. والقول لا، هذا لما لا مثل له، إذا لم نجد حكما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، ولم يجد أهل الخبرة مثلا له. مما يحرم صيد حرم مكة، لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. من أنواع ذلك أن يكون الإنسان في حرم مكة، وقد وقع إجماع على ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة هذا البلد حرمه الله، وقال فيه ولا ينفر صيده. وصيد مكة يجب فيه من الفدية مثل ما يجب في الصيد حال الإحرام. طيب صيد المدينة، صيد المدينة أيضا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يصيد صيدا في المدينة. لو صاد في المدينة ماذا عليه؟ العلماء لهم قولان، منهم من يقول ليس عليه جزاء، ومنهم من يقول يؤخذ ما على متاعه، يسلب ويجلد. وهذان القولان روايتان في مذهب الإمام أحمد، كيف نرجح بينهما؟ ورد روايتان عن الصحابة، فطائفة قالوا ببعض الصحابة أفتى بذلك بأنه يسلب وأنه يجلد. الآخرون قالوا هذا الفعل على سبيل التعزير وليس على سبيل الجزاء. والأظهر أن هذا الفعل على سبيل الجزاء، ولم يؤثر عن أحد أنه صام أنه صاد في المدينة في عهد النبوة حتى نقول بأن هذا الفعل منهم ليس على سبيل الجزاء. قال وحكمه حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام لورود ذلك عن الصحابة، وبالتالي يجب فيه الثلاثة الأشياء السابقة، إما المثل وإما الإطعام وإما الصيام. قال ويحرم قطع شجر مكة وحشيش مكة الذي لم يزرعه الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يؤخذ حشيشها، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر، وهذا خاص بمكة. المحرم خارج مكة يجوز له الأخذ من الشعر من الشجر كما في عرفة، يجوز قطع الغصن في عرفة للمحرم وغير المحرم. أما إذا أخذ الشجر في مكة فحينئذ المذهب على وجوب الجزاء، فيوجبون في الشجرة الصغيرة الشاة وفي الشجرة الكبيرة بقرة لورود ذلك عن ابن عباس، ولم يعرف عن غيره خلافه. أما إذا كان ما يأخذه ليس شجرة وإنما أخذ ورق الشجر أو أخذ حشيشا فحينئذ ينظر إلى قيمته ويخرج القيمة. البدنة من الإبل تجزئ، هل تجزئ البدنة عن البقرة أو لا؟ طائفة يقولون لا تجزئ لأن البدنة أعلى، وفي حديث التبكير للجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وفي الثانية كأنما قرب بقرة، قالوا فدل هذا على الفرق، وجمهور يقول لا سواء، لما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقر؟ قال هل هي إلا من البدن؟ إذن البدنة تجزئ عن سبعة في الحج، ولذلك لو وجب على إنسان سبع شياه كما لو فعل محظورات وترك واجبات فوجب عليه سبع، العلماء يقولون بأنه يجزئه بدنه. إذن عندنا من وجبت عليه بدنه يجزئه سبع شياه، وورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة نأخذ من هذا إثبات العكس، فمن وجبت عليه سبع شياه يجزئه بدنه. طيب في الأضحية، في الأضحية هل يجزئ السبع بدنه؟ طائفة يقولون نعم يجزئ سبع بدنه. لماذا؟ لأن البدنة تجزئ عن سبع شيات، وآخرون يقولون لا لا تجزئ. قلنا طيب في الهدي أجزأت عن سبعة، قالوا في الهدي ما يذبح الهدي إلا عن شخص واحد، بينما في الأضحية يذبح عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة. قال المؤلف والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية من جهتين، من جهة السن ومن جهة السلامة من العيوب. من أين أخذناه؟ من حمل المطلق على المقيد. قال فإن ذبح أحدهما فأفضل. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ظأن أو ثني معز

فحينئذ نقول المراد بالحديث إنما تصح الأعمال بالنية، إنما تصح الأعمال شرعا بالنية. الركن الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة. من أين أخذنا أن الوقوف بعرفة ركن؟ من صيغة الحصر، من صيغة الحصر، فإنه لما قال الحج عرفة هذه صيغة حصر، فهناك إنما هذه أداة حصر، هنا المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر الحج عرفة، فدل هذا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. ووقته أي وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. بعض أهل العلم قال بأن ابتداء الوقت من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم إلا بعد الزوال، والمذهب على أنه من الفجر، لحديث ووقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار. ويستمر وقت الوقوف بعرفة الركن إلى طلوع الفجر في يوم العيد، لقوله ووقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل أو نهار. قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع، ثم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن حصل أي من وجد وكان في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، أي أهل لفعل العبادة بأن يكون عاقلا، فحينئذ يصح وقوفه ويكون قد تم الوقوف. قال ولو إشارة للخلاف، مارا من حيث لا يشعر، مر بعرفة ولا يعلم أنها عرفة، نقول قد وقف بعرفة، لأن يعني في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة ليلا أو نهارا لم يشترط النية، نية الوقوف، ولا قصد الوقوف، ولم يشترط الطهارة، ولم يشترط العلم بالحكم. قال ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، فإن هؤلاء يدخلون في حديث وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. وقد ذكر المؤلف حديث عروة ابن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، أي صلاة الفجر يوم العيد، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي أي أتعبتها وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، من جبال عرفة، في بعض الروايات من حبل، والحبل هو مجمع الرمل. قال فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا، أي صلاة الفجر يوم العيد بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال المجد وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، يريد يرد على من؟ على الجمهور الذين يقولون بأنه لا يبتدئ إلا بزوال الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. قال المؤلف لا إن كان سكرانا لأنه ليس من أهل العبادة، ولا أو مجنونا أو مغمى عليه. الإغماء هل هو نوم أو جنون؟ العلماء لهم منهجان في الإغماء، فطائفة تقول الإغماء نوم وبالتالي يصح وقوفه، وطائفة تقول الإغماء جنون. وقواعد المذهب على أن الإغماء جنون، بدلالة أنهم يوجبون عليه قضاء الصلاة، والجمهور على أنه نوم، والجمهور على أنه جنون. ولذلك مذهب مالك والشافعي يقولون لا يقضي الصلاة التي تفوته. وعند الإمام أبي حنيفة إن كان إغماؤه ليوم وليلة فأقل فيلحق بالنوم فيقضي، وإن كان لأكثر من يوم وليلة فيلحق بالجنون فلا يقضي. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أقوى مراعاة للشبه. هنا مسألة وهي ما لو وقف الناس خطأ لم تثبت رؤية الهلال إلا يوم 15 بعد أن وقف الناس، فنقول العبرة بما يقف به غالبية أهل الموقف. لو وقف الناس كلهم خطأ أجزأهم، ومثله لو وقفوا كلهم إلا قليلا، فحينئذ العبرة بالأكثرية، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. معنى أن العبرة إيش؟ بما يستقر العمل به في الناس. وهذا هو يوم عرفة باطنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ورد عن ذلك، ورد مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. الركن الثالث طواف الإفاضة، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا دليل على أنه ركن من أركان الحج. متى يبتدئ طواف الإفاضة؟ قال ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف عرفة. لماذا؟ لأنه لا يجوز ترك المزدلفة إلا بعد منتصف الليل. أما من لم يقف عرفة إلا بعد منتصف الليل فوقته يبتدئ بعد الوقوف بعرفة. متى آخر حد لطواف الإفاضة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. منهم من يقول طواف الإفاضة لا بد أن يكون أيام التشريق، يوم العيد أو أيام منى. ومنهم من يقول لا بد أن يكون في شهر ذي الحجة. ومنهم من يقول لا بد يجوز أن يؤخر حتى في محرم أو صفر، وهذا هو المذهب. ما الدليل على جواز التأخير؟ ذكر المؤلف حديث عائشة أن صفية بنت حيي حاضت بعدما أفاضت، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حائض، فقال يوم الثالث عشر، فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة ولم يعتب عليها في التأخير، فدل هذا على جواز تأخير طواف الإفاضة. لما بعد أيام منى. قال وفعله يوم النحر أفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد لا يلزمه أن يعود للإحرام مرة أخرى، والخبر الوارد في هذا ضعيف الإسناد. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. متى يفعل السعي؟ لابد أن يكون مع الطواف بعد الوقوف بعرفة؟ نقول لا، لابد أن يكون مع طواف مشروع للنسك، لكن يجوز أن يكون قبل يوم عرفة. فالمفرد والقارن إذا قدموا فطافوا طواف القدوم جاز لهم أن يسعوا سعي الحج ولم يجب عليهم سعي آخر. ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. مذهب الجمهور أنه ركن، أنه ركن لا يتم الحج إلا به. القول الثاني أنه واجب، والقول الثالث أنه مستحب. لننظر الأدلة الواردة في هذا. يقول الله جل وعلا: يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تطوع بماذا؟ بالحج والعمرة، فجعلها من شعائر الله. هذه الآية فيها دليل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لكن هل فيها دلالة على الوجوب؟ نقول لا تدل على الوجوب إلا إذا قيل بأن الشعائر تكون واجبة، لكن ليس فيها دلالة على الركنية. طيب، عندنا حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا. نقول كتب واسعوا هنا صيغتان من صيغ الوجوب، كتب تدل على الوجوب، واسعوا فعل أمر، والأوامر تكون للوجوب، ولكن الوجوب قد يكون للواجب وقد يكون للركن. فالحديث نفى القول القائل أو بين أن القول القائل بالاستحباب مرجوح. يبقى عندنا القولان الباقيان. قالت عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة أي طريقة متبعة في الشرع يتعبد بها لله، فلعمري أي لقسمي ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا الأثر يدل على الوجوب. هل يدل على أن السعي ركن لأنها قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة؟ الشافعية والحنابلة يقولون نعم يدل على أنه ركن، والآخر يقولون هي نفت التمام ولم تنفي الإجزاء، فهذا الخبر لا ينتهض للقول بركنية السعي، وإنما يدل على الوجوب، ولذلك فإن الأظهر هو القول بالوجوب. قال المؤلف: وواجباته سبعة. أولها أن يكون الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الثاني أن يستمر، أن يقف في عرفة جزءا من الليل ولو يسيرا، بحيث يستمر إلى غروب الشمس، من وقف بالليل فقط أجزأه وكان قد أدى الواجب. إذن الواجب ما هو؟ أن يقف بعرفة جزء من الليل، وأما الركن فهو الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وانتظر حتى غربت الشمس، ولم يأذن لأحد من أصحابه بمغادرة عرفة إلا بعد غروب الشمس. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ليلة النحر ليلة عاشر يوم عرفة بالليل، والواجب هو الوجود، أن يكون الإنسان موجودا لحظة بعد منتصف الليل. فكلمة مبيت هنا استعمال دارج عند الفقهاء لا يريدون به معناه اللغوي. فلو كان إنسان وجد في مزدلفة ولم ينم، أنا أقول أدى الواجب ولا ما أداه؟ قل أداه. النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يغادروا بعد المنتصف الليل معناه أن البقاء فيها واجب، ما رخص إلا من واجب، فدل هذا على أن البقاء أو المبيت بمزدلفة من الواجبات. ويدل عليه أيضا ما ورد في حديث كعب بن عجرة، فإنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة فقد تم حجه، فدل هذا على أن المبيت بمزدلفة من الواجبات. لو غادر مزدلفة بعد منتصف الليل نقول أجزأ، لو وقف لحظة بعد منتصف الليل يجزئه. طيب إذا غادر مزدلفة فإنه يرمي جمرة العقبة، ورمي الجمار من الواجبات. متى يبتدئ وقت الجمار؟ لعلنا نذكر في وقته. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، فدل ذلك على أن غير أهل الأعذار لا يرخص لهم. لما رخص للسقاة والرعاة دل هذا على أن أهل الأعذار يرخص لهم، من لم يجد مكانا مناسبا في ميناء هذا من أهل الأعذار، ومثله من يشتغل بمصالح عامة أو خاصة. لو كان عندنا أطباء يقول يشتغلون في المستشفيات سقط عنهم المبيت من أهل الأعذار لأنه أمر عام، مثله من يحتاج إلى إصلاح سيارته هذا أمر خاص. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة وهؤلاء يشتغلون بأمر عام، ورخص للرعاة في ترك المبيت والرعاة يشتغلون بأمر خاص، فحينئذ دل هذا على أن أهل الأعذار يرخص لهم. طيب من لم يجد مكانا في منى هل يلزمه أن يبيت في المزدلفة؟ الظاهر أنه لا يلزمه، إن سقط عنه الواجب لقيام العذر وبالتالي لا يلزمه. بعض الفقهاء يقول يأتي إلى أقرب مكان للحجيج ليكون الحجيج في موطن واحد، لكن مثل هذا استدلال بوصف مصلحي مرسل لم يرد الدليل على تعليق الحكم به. الواجب الآخر من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار، و أمر برمي الجمار وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يرد عن الترخيص في ترك الرمي. وأهل الأعذار الذين رخص لهم في ترك المبيت لم يرخص لهم في ترك الرمي، فدل هذا على أن رمي الجمار من واجبات الحج. كم يرمي المتعجل؟ يرمي 49، والمتأخر يرمي 70 حصاة. ترمى يوم النحر بسبع حصيات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيام التشريق يرمي الجمرات 3، يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مواطن رمى معها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرمها من تلك المواطن لذات ذلك الموطن، وإنما رماها من تلك المواطن لأنها أسهل. فمن جاءنا يسأل من أين أرمي، نقول اختر الأسهل لك في الرمي. متى يبتدئ رمي جمرة العقبة؟ من بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة أن يغادروا مزدلفة بليل، ولم يمنعهم من رمي الجمار، فدل هذا على أنهم بمجرد وصولهم إلى منى يرمون، ولو كان ذلك قبل الفجر، سواء للضعفة أو لمن يصاحبهم. متى ينتهي؟ لعل رمي الجمار فصل فيه. الواجب الآخر الحلق أو التقصير. الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، فدل هذا على أنه يثنى عليه، ولأن الله أثنى عليهم بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل هذا على أنه نسك. إذا كان نسكا فالأصل وجوبه لحديث لتأخذوا عني مناسككم. التقصير يجزئ باتفاق أهل العلم. من لا شعر له، أكثر الفقهاء يقولون يمر الموس على رأسه استحبابا وليس وجوبا، وطائفة قالوا بأنه لا فائدة له، ولكن لا يوجد أحد قال بالوجوب. الواجب الآخر من واجبات الحج طواف الوداع. طواف الوداع، وطواف الوداع وطواف الإفاضة لا يشترط فيهما الإحرام كما تقدم. ما الدليل على أن طواف الوداع واجب؟ أحاديث دلت على أنه لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت، وأحاديث دلت على الترخيص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن غيرهما لا يرخص له في ترك طواف الوداع. ما سمي وداعا إلا لكون السفر بعده. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هنا فيه محذوف تقديره طواف بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة. تلاحظون أن الواجبات يرخص فيها لأهل الأعذار، يرخص فيها لأهل الأعذار في مواطن كطواف الوداع وكالمبيت بمنى. وهناك واجبات لم يرخصوا لأهل الأعذار فيها، بحيث لو تركوها وجب عليهم دم، مثل الرمي إما أن يوكل وإلا يذبح ولو كان من أهل الأعذار، لأنه يتمكن من التوكيل. أركان العمرة التي لا تتم العمرة إلا بها قال ثلاثة: أولها الإحرام، هو النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر أي لا يتصح الأعمال إلا بنية، النية هنا الإحرام. والثاني الطواف لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن الحج متعلق بالبيت، وقد جاءت النصوص حج بيت الله الحرام، فلو قلنا بأن الطواف ليس ركنا لكان الحج لغير الطواف لغير البيت، فدل هذا على أن الطواف ركن. وإلا فالآية إنما تدل على الوجوب لأنها فعل مضارع مسبوق باللام فتكون لي الأمر فتفيد وجوب الطواف، لكن الآية لا تنتهض على كون الطواف ركنا. من أين أخذنا أن الطواف ركن؟ من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فإن إضافة الحج للبيت دليل على أنها ركن فيه. ولذلك قلنا بأن الفجر القراءة ركن فيه لحديث لقول الله عز وجل: وقرآن الفجر، بخلاف غيرها من الصلوات. أما السعي فالسعي في العمرة البحث فيه يماثل البحث في السعي في الحج. قد تقدم معنا أن الأدلة دلت على وجوب السعي لكنها لا تدل على ركنيته. قال: وواجبات العمرة أمران: الإحرام بها من الحل. ينبغي أن يقال في العمرة الإحرام من الميقات، ويختلف الناس بحسب مواقيتهم، فمن كان أهله دون المواقيت فمن حيث أنشأ مثل أهل الجموم ولا أهل البحرة من بلدانهم يحرمون، ومن كان خارج المواقيت فمن ميقاته، كان الأولى أن يقال الإحرام من الميقات. وأهل مكة ميقاتهم الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. الواجب الثاني الحلق أو التقصير من واجبات العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: وليقصر، فإنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فأفاد وجوبه. أما المستحبات: من ترك ركنا لم يتم حجه، من ترك واجبا من هذه الواجبات فإنه يصح حجه وعليه دم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا إما أن يكون له حكم الرفع وإما أن يكون إجماعا سكوتيا. القسم الثالث من أقسام أفعال الحج والعمرة المستحبات، ومنها المبيت بمنى ليلة عرفة. الذهاب إلى منى يوم التروية هذا مستحب، والمبيت في تلك الليلة من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات به، ذهب إلى منى يوم التروية ضحى وجلس فيها حتى إلى ما بعد فجر يوم عرفة. كذلك من المستحبات طواف القدوم، يستحب للمفرد والقارن، أما المتمتع فإنه يكتفي بطواف العمرة عن طواف القدوم. كذلك من المستحبات الرمل، هو الإسراع في الخطى، في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه لا يستحب الرمل ولا الاطباع. لماذا لا يستحب الاطباع في طواف الإفاضة؟ لأنه لا يطوف بإحرامه، يطوف بثيابه المخيطة، بالتالي ما يشرع له الاطباع. وهكذا الرمل، إذن الرمل والاطباع مقترنان في أنواع الطواف التي تشرع فيها، فهي تشرع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب فلا يشرع فيها رمل ولا اطباع. ويختلف الرمل عن الاطباع في كون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والاطباع في جميع الأشواط السبعة، والاطباع يراد به وضع وسط الرداء تحت الإبط وطرفي الرداء على الكتف الأيسر. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في استحباب الرمل والاطباع على الصحيح، لأن النصوص عامة لم تفرق بينهم. قال: لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. طواف النبي صلى الله عليه وسلم هذا طواف القدوم، لأنه حج قارنا على الصحيح، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم نقل بوجوب طواف القدوم؟ لحديث عروة ابن مضرس، فإنه لم يطف طواف القدوم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فقد تم حجه. قال: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة بعد أن قدم من الطائف فرملوا بالبيت، فدل هذا على أن من أحرم من أدنى الحل فإنه يشرع له الرمل. وفيه دلالة على أن من دخل مكة غير ناوي للنسك لم يجب عليه الإحرام، إن أول ما قدم لم يكن ناويا للنسك. وفيه دلالة على أن من دخل مكة غير ناوي للنسك ثم استجدت له نية النسك فإنه يحرم بالحج للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل. قال ابن عباس: وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. يبقى هنا مسألة الرمل، هل هي في جميع الشوط أو في كل الشوط إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة كان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشي، لكنه في طواف القدوم في حجته كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فحينئذ نأخذ بالمتأخر. منهم من يقول الرمل في العمرة يخالف الرمل في الحج، ولكن الأظهر أنهما سواء، والظاهر أنه في عمرته التي اعتمر بها من جعرانة أنه رمل جميع الشوط. ولذلك نقول بأن العمل المتأخر بالرمل في جميع الشوط ينسخ المتقدم. كذلك من المستحبات تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. لو أحرم عليه المخيط ثم تجرد صح ذلك، لكن الأفضل أن يتجرد من المخيط قبل. وهكذا أيضا من المستحبات لبس الإزار والرداء وأن يكون أبيضين نظيفين. لو أحرم في ألوان أخرى أجزأه لأنها غير مخيطة، لكن السنة أن يكون أبيضين ونظيفين. كذلك من المستحبات التلبية، بعض أهل العلم قال تجب التلبية مرة واحدة، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، وذلك لأنه لم يرد أمر بها. متى تبتدئ التلبية؟ من حين الإحرام، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من حين أحرم كان يلبي، وكلما تغير به الحال لبى. تستمر التلبية بالنسبة للحاج إلى رمي جمرة العقبة، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع له التكبير. لكن لو كان يكبر في وقت إحرامه نقول هذا جائز، لكن الأفضل التلبية. قال أنس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا الملبي. قال ابن عمر لما استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته أهل فقال لبيك اللهم لبيك، وقال الفضل لبى من جمع إلى منى ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أما بالنسبة للمعتمر فإنه ببداية الطواف ينتقل من التلبية إلى التكبير. من ترك مسنونا أو مستحبا لم يجب عليه شيء. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة، فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود، وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. ذكر المؤلف هنا أحكام الطواف. أولا لا بد أن نعرف أن الطواف له أنواع. كم أنواع الطواف؟ 5، أليس كذلك؟ هي طواف القدوم يفعله المفرد والقارن قبل يوم عرفة، وطواف العمرة يفعله المعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة ويكون بعد المبيت بمزدلفة وهو ركن الحج، وطواف الوداع يفعل قبل مغادرة مكة قبل النفير منها، والطواف المستحب النفل التطوع. إذن 5 أنواع. هذه الأنواع الخمسة لابد أن تلاحظ من لابد أن تكون مشتملة على شروط الطواف. ما هي شروط الطواف؟ قال 11: أولها النية، لأن الطواف عبادة وبالتالي لا يصح إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. مثاله: من جاء ولم يهتج عندنا رجل أعمى طاف بالبيت شوطين قبل أن يدري أنه يطوف بالبيت، فحينئذ نقول لا يجزئه لأنه لم ينوي. الشرط الثاني الإسلام، فغير المسلم لا يصح طوافه، لأن الطواف عبادة، عبادات لا تصح إلا من أهل الإسلام. الشرط الثالث العقل، وعليه فالسكران والمجنون لا يصح طوافهما، لأنه مرفوع، مرفوع القلم عنه. الشرط الرابع دخول الوقت للطواف الذي له وقت، فطواف الإفاضة له وقت، بالتالي لا بد أن يكون الطواف بعد هذا الوقت. طواف الإفاضة الصحيح أنه يبتدئ من منتصف ليلة مزدلفة، بعض العلماء قال لا يبتدئ وقته إلا من صباح يوم العيد، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن يغادروا المزدلفة قد يغادرونها إلى البيت، وهو لم يمنعهم، فدل هذا على أنه يجوز لهم الطواف بالبيت. الشرط الخامس ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان، فدل هذا على أنه لابد من ستر العورة. وقد يستدل بقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد بتغطية العورة. كان أهل الجاهلية يطوفون عراة، إلا من أعطاه أحد من أهل مكة ثوبه، فجاءت النصوص بتغيير هذه الحال. الشرط السادس اجتناب النجاسة، فلا بد أن تكون ثياب الطائف طاهرة، وبعض أهل العلم قال النجاسة مانع من الطواف. ما الفرق بين كون اجتناب النجاسة شرطا وبين كون النجاسة مانعا من صحة الطواف؟ تختلف في الناس. فإذا قلنا اجتناب النجاسة الشرط، فنسي الإنسان نجاسة على ثوبه لم يصح طوافه، وإن قلنا النجاسة مانع فإن من نسي النجاسة في ثوبه فطاف ناسيا للنجاسة يصح طوافه. فرقنا بينهما. السادس الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. بعض أهل العلم قال من الحدث الأكبر، وبعضهم قال الطهارة من الحدث مطلقا الأصغر والأكبر، والجمهور على أن الشرط هو الطهارة من الحدث مطلقا. أما كون من عليه حدث أكبر لا يصح طوافه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لا تطوفي بالبيت، والنهي يقتضي الفساد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد لا أحله لحائض ولا جنب، كما رواه أبو داود بإسناد حسن. طيب الحدث الأصغر اختلف العلماء في من طاف وهو محدث حدثا أصغر، فالجمهور على أنه لا يصح طوافه، واستدلوا على ذلك بأدلة أشهرها اثنان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا من الحدث وقال لتأخذوا عني مناسككم، وبعضهم قال بأن الطهارة هنا ليست من المناسك، فالوضوء عبادة مستقلة ليست نسكا، بالتالي لا تدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم. والدليل الثاني لهم ما ورد من حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فقالوا بأن هذا الأثر وقد ورد مرفوعا وموقوفا يدل على أن الطواف بالبيت يشترط له ما يشترط للصلاة ويأخذ أحكام الصلاة. القول الثاني بأن الطهارة من الحدث الأصغر ليست من شروط الطواف، وهذا أحد قولي الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، واستدلوا عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول عدم وجود الدليل الصالح لاشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، قالوا والأحاديث المذكورة لا تنتهض على القول بالاشتراط. والدليل الثاني لهم الاستدلال بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف، قالوا لما منع الحائض دل هذا على عدم منع المحدث من الطواف، إذ لو كان المحدث حدثا أصغر يمنع لصرح بمنعه كما صرح للحائض. الدليل الثالث لهم قالوا بأن طواف غير المميزين يصح، وغير المميز لا يصح له وضوء، فدل هذا على أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. الشرط الثامن من شروط صحة الطواف تكميل الأشواط السبعة، فلا يجزئ شوط واحد أو ثلاثة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط. الفعل النبوي هنا يدل على الوجوب لأنه من المناسك فيدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم، والفعل النبوي هنا وقع بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والفعل النبوي إذا كان بيانا لواجب فإن الفعل يكون واجبا. لو ترك شوطا لم يجزئه الطواف، وهكذا لو ترك جزءا من شوط، كما لو ابتدأ الطواف بعد الحجر الأسود من عند مقام إبراهيم مثلا لم يجزئه، وهكذا أيضا لو دخل بين الكعبة وحجر إسماعيل فإنه لم يستكمل الطواف وبالتالي لا يجزئه هذا الشوط، لأن جزءا من حجر إسماعيل من الكعبة. ومثله أيضا لو طاف على الجدار، جدار حجر إسماعيل أو الشادروان، لأن هذا جزء من الكعبة، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت، البيت هنا معناه أنه لا بد أن يكون الطواف بجميع البيت. الشرط الثامن أن يجعل البيت عن يساره، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. الآخر أن يكون المشي، وعلى ذلك طواف الراكب لا يجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول يقول بأن القادر على المشي يتعين عليه المشي في الطواف، فلو طاف راكبا بطل طوافه، وهذا المشهور من المذهب. القول الثاني أن من طاف راكبا يجزئه، ولو كان قادرا على المشي وعليه دم. والقول الثالث أنه يجزئه بغير دم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولعل هذا المذهب الأخير أقوى المذاهب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وكان يشير إلى الحجر الأسود بمحجن معه، وأجاز الطواف راكبا. أما أهل الأعذار فبالاتفاق أنه يجوز طوافهم راكبين، وقد ركبت أم سلمة وطافت من وراء الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط الطواف الموالاة، بحيث لا يقطع بين أشواط الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. لكن القطع اليسير هذا لا يقطع الطواف، ومن أمثلة خصوصا إذا كان لمعنى شرعي، كما لو أقيمت الصلاة فصلى مع الناس صلاة الفريضة، أو صلى صلاة الجنازة، فإنه لا ينقطع. لكن لو صلى صلاة الجنازة، لو صلى صلاة الجنازة أو صلاة الفريضة، هل يكمل من مكانه أو يبتدئ شوطا جديدا من الحجر الأسود؟ الأظهر أنه يكمل من مكانه، وإن كان المذهب على أنه لا بد أن يأتي بشوط جديد. قال المؤلف: فيستأنف الطواف إذا أحدث فيه. هذا بناء على قولهم بأن الوضوء شرط من شروط صحة الطواف، وهناك رواية بأنه يتوضأ ويكمل بشرط ألا يطول الفصل. فقال: فيتخرج روايتان، أن الموالاة شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، وسدل بفعل الحسين. وكذلك لو قطع الطواف لوقت طويل فإنه يعيد الطواف مرة أخرى لإخلاله بالموالاة، لكن لو استراح يسيرا فلا يدخل، فلا ينقطع طوافه بذلك. قال: وإن كان قطع الطواف يسيرا أو قيمت الصلاة وحضرت جنازة صلى، قال: وبنى أي أكمل من الحجر الأسود، يعني أنه لا أنه يلغي الشوط الذي هو فيه. قال: وسننه أي سنن الطواف استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا استلام الحجر الأسود وتقبيله. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، لأنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل الحجر الأسود واستلمه بيده وقبل يده، وأثر عنه أنه طاف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه، ولم يكن يستلمه بيده ولا يقبله. كذلك من السنن المستحبات الاطباع كما تقدم معنا، والرمل في الأشواط الثلاثة، والمشي في مواضعهما. شو عندك نسخة في مواضعه قبل هذا؟ قرأ وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها والركعتان بعده. قال والركعتان بعده، الركعتان بعد الطواف من المستحبات وليست من الواجبات. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الأصل أن يدل على الوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب، لكن صرفناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على عدم وجوب ما سواها. من لم يستلم الركن اليماني استحب له أن يشير إليه، من استحب لا يستحب له أن يشير إليه. إذن عندنا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود من لم يستلمه شرع له أن يشير إليه، والركن اليماني هل يشير إليه ويكبر؟ هنا قولان للفقهاء، منهم من يستحب أن يشير له إذا لم يستلمه، والقول الآخر بأنه لا يشير. من أين ما منزع الخلاف؟ منزع الخلاف أن من أثبت الإشارة قاسه على الحجر الأسود، ومن نفاها قال الحاجة إلى هذا الحكم كثيرة في الزمان الأول، فلما لم ينقل دل على عدم فعلهم مما يدل على عدم مشروعيته، فهنا سنة تركية وهنا قياس. والقول بالنظر للسنة التركية أولى.